很久。 نبص نفضله مع بعض في الكتاب كده، هنلاقي الكتاب بيتكلم عن الجزء اللي اتكلمنا فيه المرة اللي فاتت عن مدينة الفسطاط. صفحة كام حضرتك؟ صفحة كام حضرتك؟ 33 34 35 لا 35 لا 33 37 37 هنلاقي في العنوان بتاع مدينة الفسطاط هيبتدي يتكلم في ايه هيبتدي يتكلم مباشرة عن رجوع عمرو بن العاص من الإسكندرية واتخاذه للمكان الموجود في حصن بابليون وتأسيسه للمدينة أو اتخاذه هذا المكان موقع للمدينة الجديدة. وبيتكلم الكتاب بعد كده في مميزات المكان لغاية ما نوصل لصفحة 40 اللي بيبتدي بيتكلم فيها عن سبب التسمية الخاصة بالمدينة دي كلها يعني روايات تاريخية في من يتكلم بشكل يعني يوحي أن اسم المدينة وهو الفسطاط مأخوذ من اللغة اليونانية لأنه في اللغة اليونانية كلمة فسطاط تعني مجتمع المدينة أو الحصن. لكن طبعا لما نعرف أنه لفظة فسطاط لفظة عربية وأنها وردت في حديث للنبي عليه الصلاة والسلام عليهم بالجماعة فإن يد الله مع أو أسف على الفسطاط فيبقى المنطق ليه ندور على اشتقاق لغوي للكلمة في خارج اللغة العربية مع أنه عندنا لفظة عربية صريحة بتاع الفسطاط اللي هي بتارد في الحديث بمعنى مجتمع الناس أو المدينة أو المكان الذي يجتمع فيه الناس. هيبتدي الكتاب يستعرض الناس اللي اتكلموا عن المدينة والخطط التي قسمت إليها المدينة، ثم يجي كلام في صفحة 43 في الفقرة الأخيرة عن مسجد عمرو بن العاص أو جامع عمرو بن العاص باعتباره أول الأشياء التي بنيت في المدينة الجديدة، وده هنتعرض له تفصيلا وهيكون ربما أول الزيارات اللي هنقوم بيها للآثار الإسلامية إن شاء الله تعالى. وبعد كده هيبتدي يذكر برضه من خلال المصادر التاريخية اللي حكت عن المدينة والعمران بتاعها والبنيان بتاعها، هيذكر في الصفحات 44 و45 المظاهر بتاعة هذه العمران وأهم المنشآت اللي كانت موجودة في المدينة من ميادين وأسواق، ثم يتكلم في النص الثاني من صفحة 45 عن دار السفن أو دار صناعة السفن التي بنيت في النيل أو على النيل في مقابل مدينة الفسطاط. وبعدين نتكلم بقى عن صفحة 46 نتكلم عن انتهاء العصر الأموي وتأسيس الدولة العباسية أو الخلافة العباسية وخضوع مصر كولاية تابعة لهذه الخلافة، وانه بعد ما استقرت الامور في الخلافه العباسيه بعد الخليفه العباسي واحد من ولاده اللي هو صالح ابن علي لحكم مصر، واسس صالح ابن علي مدينه العسكر للحديث عنها بيجي في صفحة 46 في نهاية 46. لكن طبعا زي ما قلت المرة اللي فاتت لم يصلنا من هذه المدينة شيء، بقى منها اسمها فقط. يمكن يكون وصلنا نوع من أنواع المسكوكات أو العملات اللي هو عبارة عن دينار مؤرخ بسنة 199 هجرية، وموجود عليه نص يفيد بأنه من ضرب مصر. مصر هنا كناية عن الفسطاط بالتحديد، لكن لم يصلنا لا المسجد بتاع المدينة ولا أي مباني عملية أخرى. وقلت إنه هتظل مصر تحت ولاية كولاية تحت حكم العباسيين لغاية ما يظهر أحمد بن طولون اللي هيستقل بمصر استقلال، قلت برضو مرة اختلت إنه استقلال اسمي، بمعنى إنه صحيح مستقل بحكم مصر لكن يستمد شرعيا هذا الحكم من الخليفة العباسي الذي ما زالت أو ما زال يدعى له على منابر الجوامع في الصلوات الجامعة. وأحمد بن طولون هيأسس مدينة تعرف بمدينة القبائع. هذه المدينة يمكن أن نتكلم أنها يعني كانت تقريبا في الموقع الذي يقع إلى الجنوب من ميدان السيدة زينب حاليا. إيه؟ لا مش المؤقت. ما أنا بقول يعني إلى الجنوب من إلى الجنوب والشرق كمان من ميدان السيدة زينب حاليا. ايه اللي جاب السيدة عائشة؟ ايه؟ اقول تاني، موقع مدينة القطائع كان الى الخلف يعني بالتحديد جنوب وشرق ميدان السيدة زينب الحالية. لا لا أنا أتخيل إنه مسجد أحمد بن طولون الكائن حالياً في شارع الخليفة هو مركز هذه المدينة. وإذا خذنا في الاعتبار إنه السالك في من ميدان السيدة زينب شمالاً إلى أو شرقا في اتجاه القلعة سيصادف هذا المسجد في منتصف الطريق تقريبا. ده معناه إنه ميدان السيدة زينب كان يمثل آخر تقريبا حدود المدينة من ناحية الغرب. في امتداد آخر للمدينة. نعم. لا إله إلا الله. عارفين رجال القلعة حاليا؟ عارفين اسم الخليفة حاليا؟ اسم الخليفة. وعارفين اسم السيدة زينب؟ عارفين الاسمين دول اسم الشرطة يعني. مسجد أحمد بن طولون يقع في منتصف المسافة بين قسمي الشرطة. والمشكلة الناس مش عارفة الشرق والغرب والكلام من ده. لما احنا الشرق يعني باتجاه المؤخر اتجاه المؤخر ده الشرق، اتجاه النيل يبقى غربي، خلاص. اتجاه الشمال ها في اتجاه المناطق اللي هي في العباسية ومدينة نصر ومصر الجديدة والكلام ده كده. الجنوب هيبقى في حلوان كده، حلوان او اتجاه الصعيد بقى بشكل عام. دي صعبه طبعا. سيبنا بقى من الاتجاهات. بقول بالتحديد هذا المسجد موقعه الان في منتصف المسافه اللي بين مسجد بتاع ده ميدان السيدة زينب وميدان القلعة، أو بالتحديد اسم الخليفة واسم السيدة زينب. يقع هذا المسجد على بعض تلال أو مرتفعات من المرتفعات بتاعة جبل المقطم، وكان مقصود ربما أن يبنى هذا المسجد بهذا الارتفاع، لأنه يقال أنه أحمد بن هارون استدعى المعماريين وطلب منهم أنه يريد أن يبني أو يشيد مسجد أو جامع، إذا احترقت مصر لا يحترق وإذا غرقت مصر لا يغرق. بالمكان وبمواد البناء اللي بني بيها هذا المسجد فعلا يحقق له هذين الطلبين او الامرين، لانه ماده البناء من الطوب اللي بنقول عليه الطوب الاحمر ده، الطوب اللي احنا بنبني بيه دلوقتي المساكن بتاعتنا، اللي هو الطوب اللبن المحروق. وهذا الطوب اذا تعرض للحراره اشتد وزاد صلابه، كده يبقى في حاله تعرض المكان لاحتراق، على الاقل البناء الاساسي لا يتعرض لتدمير. اما المياه فلا يمكن ان تصل لهذا الارتفاع، لانه القادم من جوار مجرى النيل في الغرب اذا بيسلك باتجاه القلعه فهو او باتجاه جبل المقطم فهو يصعد في ارتفاع متدرج لا يمكن ابدا ان يصل مياه الفيضان في موسم الفيضان. واذا كان جامع عمرو بن العاص ما انفصلنا منه من البناء الاصلي سوى المساحه التي انشئ عليها تقريبا، لم تصلنا اي اثار من عصر انشاؤه، الا ان الامر مختلف تماما بالنسبه لمسجد أحمد بن هارون الذي وصلنا بشكله الكامل في تخطيطه الكامل. حدث التعليق بعض تجديدات أو ترميمات أو إضافات لأشياء يعني تدمرت منه، زي ما هنعرف بالتفصيل لما نيجي نتكلم عن المسجد، لأنه برضه من المساجد اللي احنا بنتناول الكلام عنها بشكل مفصل يعني، وهنقوم بزيارة ليه. فعلى العكس من الحال اللي وصل إليه جامع عمرو بن العاص، إلا إنه مسجد أحمد بن هارون يتميز بإنه وصلنا بكامل تخطيطه وكامل بنائه الأصلي، إذا كانت أجريت عليه بعض الترميمات، إنما الترميمات دي لم تغير أبدا من التخطيط ولا شكل البناء الأصلي. أحمد بن طولون زي ما اهتم ببناء المسجد بنى بجوار المسجد دار لسكن، هو كانت تسمى بدار الإمارة، كما فعل عمرو بن العاص أيضا، كان ملحق أو خلف المسجد هناك دار يسكن فيها عمرو بن العاص باعتباره يعني حاكم مصر من قبل دولة الخلافة. كذلك الأمر البقايا الخاصة ببيت أو بدار أحمد بن هارون يمكن أن تشاهد في شكل روابط من البناء، أكتاف كده تخرج من خ خلف ظلة القبلة تجانا أحمد ابن غرور، لكن الدار نفسها لم يعد لها وجود. تتكلم المصادر التاريخية عن اهتمام أحمد ابن غرور ببناء مدينة يعني حديثة في ضوء العصر اللي بنتكلم عنه، يعني في ضوء القرن الثالث الهجري. هذه المدينة قسمت أو على نفس نسق تقسيم مدينة الفسطاط، وأقطعت وهو ما نستدل منه على أو خلال العنوان من القصف أو أسف التسمية بتاعة المدينة التي تسمى القطائع، بمعنى المدينة التي قطعت أرضها ووزعت على يعني القبائل المختلفة التي كانت تسكن تلك المناطق. وابتدى بعد ذلك يهتم بالخدمات العامة. أنشأ أحمد بن طولون بمارستان أو مستشفى لعلاج المرضى. أنشأ بعض ما يمكن أن نسميه بمصطلح اليوم البنية الأساسية زي نوع من القناطر التي كانت تنقل المياه من النيل إلى المدينة. ما زال هناك بعض أثار لهذه القناطر، لكنها للأسف الشديد في حالة من الإهمال وتتعرض للتعدي بشكل كبير جدا، لكن ما زال بعض بقايا هذه المدينة أو هذه القناطر موجودة إلى الآن. هو صور السيرة؟ نعم. هو صور عن السيرة يعني؟ لا. ما مش مجرى العيون خالص. مجرى العيون ده دي قناطر انشئت ايضا لتنقل المياه من مجرى النيل من عند المنطقه التي تعرف الان بفم الخليج، بدايه البرج المأخذ بتاع القناطر دي، وكان المفروض ده او تسير المياه فوق هذه القناطر في مجرى معده عميقة فوق السور اللي احنا بنشوفه، والمفروض ان المياه دي تمشي بشكل منحدر كده لغايه ما توصل القلعه فوق، وفي القلعه بتتجمع المياه دي في ما يعرف الان ايضا ببئر يوسف، اللي هو واحد من الابار اللي كانت موجوده في القلعه وما زال موجود، وبعد كده بترفع المياه من البئر الى سطح او ظهر القلعه عن طريق السواقي اللي بتجرها السيران. ولكن ده انشاء اتعمل في عصر الدوله المملوكيه في عصر الناصر محمد ابن قلاوون، وده ملوش علاقه خالص بقناطر ابن طولون خالص، دي حاجه ودي حاجه مختلفه، انما الفكره نفسها واحده، انه في الحالتين القناطر دي كانت المفروض تنقل المياه من مجرى النيل او نهر النيل الى منطقه القلعه فوق، وقبلها في حاله ابن طولون الى مدينه القطائع اللي هي كانت برضو حسب جغرافية المكان بتحتل المكان مرتفع فوق كمان اللي من المنطقه بتاعت السيده لينا. في منطقة هناك اسمها قلعة الكبش، ما عرفش حد يسمع عنها ولا لا. قلعة الكبش دي بيت عمليا جزء من مدينة القطائع، لكن في العصر المملوكي اتعمل فيها عمار من الفترة دي، وفيها مسجد السلطان قايتباي ما زال موجود فوق، وفي بعض قبل قايتباي كمان في الخنقاه بتاع صلاه وسنجر الجوي، يعني ده تقريبا هو المحيط اللي كانت موجوده في مدينه القطائع. مدينه القطائع يحفظ نجم في حدود منتصف القرن الرابع الهجري، لما يفكر الفاطميون ان هم يطرقوا شمال افريقيا كما كان اسسوا فيه خلافاتهم الفاطميه او دولتهم الفاطميه، ويأتوا او يفكروا في الاتيان الى مصر ليتخذوها قاعده او كمركز للخلافه الفاطميه، لانهم كانوا بيحتاجوا يعملوا نشر او توسيع رقعة المساحه اللي بينشروا فيها المذهب الشيعي. في اجراءات عملتها الدوله الفاطميه بعد نوع من الرسل كده يمهدوا للمساله، واستغلوا بعض ضعف كان اصاب يعني الحكم في مصر في اواخر الدوله الاخشيديه اللي هي جت بعد الدوله الطولونيه، وكانت دوله ايضا من الدول المستقله، لكنه للاسف لم يتبقى من هذه الدوله شيء، حتى لم نسمع عن انه مثلا محمد بن طوق الاخشيد اللي هو مؤسس الدولة الإخشيدية لم نسمع عنه ولا مجرد سماع إنه بنى مثلا مدينة جديدة غير مدينة القطائع ليتخذها عاصمة لدولته، لم يصدنا تقريبا شيء إلا ذكر في المصادر التاريخية إنه كانت مصر عامرة بالقصور، والقصور اللي فيها بقى يعني أنواع مختلفة من تزيين عن طريق الزخارف وعن طريق الرسم وعن طريق المنحوتات اللي كانت بتزين تلك القصور، لكنه لم يصدنا على أي حل منها شيء. وفي أواخر الدولة الإخشيدية أصاب يعني الحكم في هذه الدولة نوع من الضعف، فانتهز الفاطميون تلك الفرصة أو الرسل اللي أرسلوهم إلى مصر لتحسس الأمر يعني ابتدوا يبعثوا لهم بانه ظروف في تلك الاوقات مناسبه، ففعلا تم تاسيس مدينه القاهره، وتم تاسيس الجامع الازهر الشريف، وبعد ذلك اتى المعز لدين الله الفاطمي حاملا رفات اجداده وأداء من الخلفاء الفاطميين ليكتبها هنا في مصر حتى تكتسب مصر برضو شرعية، إنه يعني مش ناس ما عندهمش أو يعني مش مجرد المسألة إنه واحد جه من شمال أفريقيا أو من تونس بالتحديد عشان يحكم مصر، لا يعني عشان في المستقبل القريب يشار إلى الأمر على إنه الخلفاء الفاطميين أو آباء وأجداد هذا الرجل موجودين في مصر كإشارة يعني إلى نوع من الشرعية، مش الشرعية وبس، إنما عارف تعرف لما حد فينا مثلا يسيب المكان اللي عايش فيه فترات طويله من عمره ويروح بقى عمل له شويه فلوس كده وراح اشترى مثلا بيت ولا شقه في مكان جديد، يبقى نظره الناس ليه كده ايه يا عم انت لسه جاي من يومين ثلاثه ولا من سنه ومش عارف ايه، انما احنا هنا عندنا جذور سنين في المكان ده مثلا من 40 50 سنه، تبقى المساله كده يعني هم عاوزين يبدو نفسهم إيحاء بأنه ليهم تاريخ في هذا المكان، وده السبب اللي خلى المعز أو خليفة المعز يأتي برفاة آبائه وأجداده ليدفنها هنا في مصر. وأعتقد أنه كان التفكير مش تفكير وقتي، يعني انه يقعدوا هنا في مصر فتره من الوقت ينفذوا فيها مخطط معين او يعملوا فيها توازنات مع السياسه العالميه انذاك، فاعتقد انه المساله كان مخطط انه يبقى ده مركز مهم جدا من مراكز التشيع في العالم الإسلامي كله. طبعا بغض النظر عن السنة والشيعة، اللي أنا شخصيا على المستوى الشخصي رافضهم شكلا ومضمونا، يعني بشوف بسبب فساد العالم الإسلامي كله هو إن احنا نخضع لمسألة التقسيمات. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن سنيا ولم يكن شيعيا ولم يكن صوفيا ولم يكن أي حاجة من المهلبية اللي احنا عايشين فيها دلوقتي. يعني يعني بشوف دائما الإسلام هو الإسلام اللي بتبع فيه منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. تحقق ده بسنة، أوكي. تحقق ده في شيعة، ماشي. تحقق ده في مش عارف حاجة هيسموها ايه، اوكي، ماشي. انما يعني يبدو اللي يدرس تاريخ العالم الاسلامي يرى فعلا انه اهم شيء من الاشياء اللي كان ليها موقف فارق جدا مع المسلمين وعدم التحكم والشرذمة الكبيرة اللي احنا موجودين فيها، هو فكرة انه نقتسم مع على بعضنا البعض شيع وطرق وتحت مسمى. والمشكله في ايه بقى؟ المشكله كمان في انه يا ريت انا هنقسم واسكت. انما يعني المسلم السني هيبقى افضل واحد في العالم، هو شعب الله المختار، وكمان بتوع الشيعه هيشوفوا نفسهم كده ان هم كمان شعب الله المختار، واي فرقه تانية دول ولاد مش عارف كام في كام ولا يعرفوا حاجه في الدين. ويريد كمان هنقف عند حد لا يعرفوا حاجه في الدين، ده ابسط الامور كفار. مش ده اللي بيتقال؟ مش بتقولوا كده يا مولانا؟ عمنا مش بتقولوا كده برضه؟ أنا مش عايز أعرف أكلم، أنا عاوز أتعامل مع شخص حتى لا أرغب في معرفة دينه، شخص يأتمن على مالي وعرضي، شخص لا يأذيني، شخص لا يسرق مالي، لا. يا مولانا لا في شيعة لها منهج ولا في سنة لها منهج، وإذا تكلمت عن ولاد الشيعة فحدث وضع حرج عن ولاة السنة كمان. خذ الأمر بهذا الشكل مع أخذ الاعتبار إن أنا أصلاً لا أعترف لا بشيعة ولا سنة. إنما أنا مسلم أؤمن بالإسلام على منهج رسولي صلى الله عليه وسلم، أن لم يكن يوماً لا شيعياً ولا سنياً. وده لازم تفرق بينه وبين مسألة إيه، ما هتقول لي هتكون طب مش أنت بتقول إن إحنا بنقول إن إحنا يعني على دين الإسلام وعلى سنة رسول الله، أنا أحترم سنة رسول الله وعلى راسي من فوق. إنما كمان اتباعي لسنة رسول الله لا يعني في المصطلح إن أنا سني. إيه؟ إزاي؟ بحكم ان احنا موجودين في مجتمع يغلب عليه السنه، بس كنت اتخيل انه هيبقى كمسلمين احنا كمسلمين افضل حالا اذا لم تكن هذه التقسيمات موجوده. مفروضه يعني مفروضه بمعنى ان ده نزل في القران يعني. ما هي ده اللي مرض بقى؟ نحن المسلمون مش كده؟ احنا اللي عملنا ده مش كده؟ على اي حال لم يكن هذا عشان اقفل بس باب النقاش، ربما يعني ربما يكون من الاصلح ان نتخلى من هذه النظره يعني التي تدعو المسلمين الى التشرذم، وليس معنى هذا نعم ماشي هم لا ثانية طيب طب هم حيدرسولك دينهم من خلال مصادرهم هم من خلال فقهاءهم هم اللي انت ثانيه واحده بس طيب ماشي كمان طب وانت في المقابل طيب في المقابل ما انت لما تيجي تدرس الحاجات دي بتدرسها على على مذاهب السنه او من خلال فقه السنه مش كده؟ انا شايف ان مفيش ود ولا دي قضيه من الاصل يعني انا مسلم لا احب ان اتلون باسلامي لا بمذهب ولا بانشقاق داخلي جوه مذهب انما كويس جميل لحد ما صار عصر الشعوب والتعبد اللي هو الفارسيين الاصليين اللي هم رفضوا ان هم يدخلوا في الاسلام وانهم يصروا حكم على الاسلام ورفضوا ان يدخلوا في الدين اصلا الموس بتاعهم يا اخي اخي بس نتكلم كلام يا اخي يا اخي نتكلم بقى كلام عادي وده باعتباري حد مش كمان بيقرا الأمور من خلال تعصبه لفئة معينة أنا ما عنديش كلام ده أنا مسلم وخلاص خلاص ما أقرأه عن دسين أو طاب العلماء المسلمين طبقا مع وسطية الإسلام أنا هقبله من شيعي من سني من أتباع مش عارف مذهب الفلاني وخلاص جميل إنما بقى عاوز أقول لك أنا لا ثانية واحدة بس لا ما خالف رأيي لا مرفوض لا بس ثانية واحدة ما خالف من رأيي ده أنت بتبص له بنظرتك دلوقتي كسني إنه هو هيبقى الشيع التشيع يعني مش كده؟ على العموم ما أردت أن أقوله إنه من يدرس الحضارة الإسلامية هيجد شيء على خلاف ما تفرق عليه المسلمين بالكامل. حضرتك النهارده بتتكلم عن الشيعة وفجأة رحت واصف الناس دول ان هم مش عارف اللي مش اتباع المجوس ومش عارف ايه. يا اتباع المسلمين. يا اخي هذا كان بس ثانية واحدة بس هذا كان تاريخ طب ما انت كنت هنا في مصر مثلا على سبيل المثال وردت عليك فترات حكم في تاريخك كان بينظر فيها للملك باعتباره مش الملك الانسان الملك الاله ها ينفع انا اخبر كمصري واقول ما انت ابن كفار وابن ملاعين وابن فراعين تزعل ولا ما تزعلش من مولانا دي فتره تاريخيه ليس لك ملك فيها اصحابها ماتوا حسابهم عند ربنا لكن الشيء بقى المحزن انه مثلا لما تيجي تتكلم عن العظمه الحقيقيه للاسلام هو انه دين حقيقي يلغي الفوارق ايا كان فوارق النسب وفوارق الجنس وفوارق اللون وفوارق الاصل تحت بند الا ما سلف مش كده؟ حاسبني النهارده وتحت هذا البند قامت حضاره كان السبب في قيامها يعني المجوس اللي انت بتقول عليهم مجوس دول هتستغرب الكلام ده عدد علمائنا المسلمين اللي في القرون اللي هي بتحسب على قرون النهضة في الحضارة الإسلامية بدون مبالغة أكثر من 90% منهم علماء من العجم يعني المسلمين اللي بين منطقين باللغة العربية، يعني المسلمين اللي بيتحدثوا الفارسية أو اللي بيتحدثوا التركية، والفروع اللي طلعت من الجنسين من الجنسين. كيف أتكلم عن هؤلاء بأخبارهم مجوسة؟ امبارح أول امبارح عند محطة مترو البحوث كنت بتمشي على رجليا كده، ولقيت راجل عامل كتب فرش كتب في الأرض. فأنا ساعة ما أشوف الكتب يعني بعيد عنك حصان لبنان في دماغي، يعني ما معرفش أنا فين ولا مين. تلاقيني قاعد لو حتى الدولة على الأرض هقعد على الأرض جنبه. فالمهم لقيت كتاب عنوانه كده غريب عليا، اسمه أعتقد تحبيش أجل ده للمرة الجاية، يعني العنوان بتاعه الكتاب ده لمين بقى؟ لواحد اسمه مع الفيروس بادي يقول له يعني ده واحد من الألفاظ الغريبة جدا اللي يقول إن يذكر في السين والشين. يقول له الفيروس بادي لا أنا أعرف أكثر من 100 لفظ من هذا الشكل. أنا أصحاب اللغة العربية، حد فينا يعرف يجيب ثلاث أربع ألفاظ يجوز في اللغة العربية انه تنطقهم بالسين او بالشين والاثنين يبقوا صح؟ ايه؟ اللي ايه؟ ايوه يعني تعرف ذاكرتك تعرف تجمع خمس ست انطاق من دول؟ مين المحيط اللي جاد على ده؟ انا لما اشوف عيني انه الفيروز الفادي هو أول من عمل هذا التصميم، حتى زي معجم، يعني اللي عمل ده عبارة عن معجم. بغض النظر بقى، يعني بغض النظر عن إنه في حد سبق الفيروز الفادي في هذا الأمر، أو مثلا كتب كتابة يعني مبدئية في هذا الأمر، وليه الفيروز الفادي كمل عليه، إذا إنه عاوز اعظم اكتر من كده ايه؟ حتى اللغه العربيه علماءنا المتخصصين فيها من اصول غير عربيه. البخاري اللي احنا طالعين فيه السبب واعترضنا على راجل اسمه اسامه الدخيلي ورحنا حبسناه وهو ده اللي بيتجرع على البيت ومش عارف ايه، ما هو طلع مجنون اهو. لازم نفهمه عشان لما أكون مسلم سني وأسمع الشيعة، لأن الشيعة كمان بيركبوا برضو على طريق تاني لما يكون هو مسلم شيعي، لكن ما أستطيع أن أجزم إنه الإسلام الشيعي والسني دخل في منذ الفتنة التي حدثت كذراع لتحقيق مصالح سياسية أقل ما توصف بأنها قذرة. المصلحة السياسية التي تحقق على دم، مش حاول أقول مسلم، على دم يهودي حتى تبقى مصلحة سياسية قذرة. ده بقى اللي لازم نفهمه، احنا هنا بس بياخدنا كده الحماس الشخصيين، انما لعبة التشيع والتسلم ما كانش فعلا هتبقى فيها ايه الدنيا لو ما فيش شيعة خالص ولا فيش سنة، ايه اللي كان هيحصل؟ ولو ما فيش اسلام من الاصل ايه اللي كان هيحصل يعني؟ لو كان الدنيا دي كلها كفار يعني كان ايه اللي حاصل؟ الشرف فيها موجود وكرف فيها هيقعد يبدأ في ناس ويعصوه زي ما احنا بنعصيه وهيرزقهم وهيتكفل برزقهم ولا كان الدنيا خالص. عرفت ده برضه ما حدش في ذلك. فانا عايز اقول انه المسلمين عندما اتوا الى مصر حطوا بند كده او شعار ان احنا شيعه اهل بيت. طب حد يجي قدامه ولا إذا كان التشيع يقف معاك بفكرة حب آل البيت وأمور الخلق، مين يكره ده؟ كلنا بنحب آل البيت. لكن هل كان فعلا الناس دي جاية تنشر في مصر حب آل البيت؟ ولا كانت بتلعب؟ بتلعب إيه؟ بتلعب إيه؟ بتلعب سياسة. هو خد يقول لي إن دول كانوا بيصلوا على السجادة وجايين ينشروا الإسلام. الأمر على الأمر يقاس. كل الحركات اللي طلعت من خلفية الإسلام وإحنا جايين ننشر الإسلام وإحنا جايين ننشر في الإسلام نعم. الإسلام اتنشر من 1500 ده كذب وضلال وده بيغطي على مصالح سياسية برضه هجرب نفس اللفظ أقل ما يقال فيها أنها مصالح سياسية قذرة. لكن لحسن الحظ انه الفاطميين لما جو في مصر انهم هيبتدوا من وجهه نظرهم يبشروا المذهب الشيعي ما لحقوش يعني يكشفوا عن وجههم القبيح في الامور السياسيه. لانه الفاطميين دخلوا مصر في منتصف حوالي منتصف القرن في الغابة وقرروا مصر بتأسيس الدولة الأيوبية ببعض حدود منتصف القرن الخامس يعني حوالي 100 وكم سنة صغيرين. فدي فترة كانوا مشغولين فيها بإنهم يتوددوا للناس زي أي مذهب أو واحد له مصلحة. اللي جاي يتم ده عمره ما هيتم كده مباشرة، هيجي يتودد ليا ويتمكن مني ويعرف يعني يحطني كده السلم في العسل في بيت ما يتمكن من تنفيذ مخطط. فال 100 سنه دول او ال 100 واكثر سنه الغضب اللي بيقول فيها لا بيسكتوا عن وجوههم السياسي القبيح تجاه المصريين. وبالتالي كل اللي عملوه هو الدعوة إلى المذهب الشيعي ويدعو المذهب الشيعي بشكل سياسي ولا بدعم سياسي، إنما يدخل من منطلق قلب ومصدرية الشيعة التي ربما فيها شيء من الصحة، اللي هي مصدرية دي اللي بقصد بيها مقتل مين يمكن ان هذا الرجل لم يقتل غبرا؟ مين يمكن ده؟ حد شيء؟ ايوه بس هو هياخدوا التحديد والتحولات في التحديد مثلا مهم لفكره لما يتقال الكلام ده وانا اعرف التاريخ الاحداث اللي مرت في هبته الفقره مين يقول انه قاتل التسليم مش مصدق؟ لا خلاص؟ فجزء من الكلام عن المظلوميه دي نبتدي نتعاطى معاه. طيب بعد الكلام عن المظلوميه فكره بقى ان احنا بنحب قايل بيه فنحتاج بيه كده؟ ونقيم على هذا الاحتفال بيهم احتفالات تقول موارد. موارد. وهذه ألف في الدين. لكن عاوز تكلمنا عن إرادة الايران دلوقتي اتكلمت عن ايران باعتبار انه دي دوله نوويه عظمى، باعتبار انه ايران واحده من الدول اللاعبه في سياسه المنطقه، باعتبار انه ايران تستطيع ان تفرض عليه قراراتها وارادتها السياسيه بفضل التحالفات العالميه او الدوليه اللي هي مشتركه فيها. عاوز تتكلم عن سياسه ولا عاوز تتكلم عن دين؟ طيب دين هم ما بيلعبوش دين. ولا يا جماعه الاخوان المسلمين بتلعب دين، ولا يا جماعه التكفير والهجره بتجمع دين، ولا فوق حماس دين، ولا بيت المقدس دين. دول دين مش عارف ايه عشان ما طلعش الفاظ وشك في المخ يعني. عاوز اقولها كده ولا نقعد نجادل الصبح؟ هناك فرق بين انك تبشر بامور لها علاقه بتعاليم دينيه، وهناك فرق ان تتخذ هذه التعاليم الدينيه وهذا الدين صفات تنفذ من وراء عمليات سياسيه قذره الى يوم الدين الدوامي. عاوز تفهم ازاي؟ اكلمك ساعه في ايران كسياسه ولا اكلمك فيها كدين؟ انا يعني باخدكم بالراحه عشان بس ما اجيبش المساله كده على بلاطه. الناس تفهم. انا لست ضد الدين، لكن ما يجب ان يبقى عالمنا الاسلامي ليس له علاقه بالدين. بس احنا اصلا يا مولانا ما عندناش خطاب دين. الخطاب الديني اللي موجود بقى خطاب متعفن بالي، الناس اصدرته بنقدم نفسنا للعالم بالدم. عاوز ايه اكتر من كده؟ بس ما تخليش من فتره انفعك في حقيقه مرتبه وجهه نظري انا، عشان ما تنفعش يبقى خلاص ما تنفعش وما تنفعش الموضوع ده عشان ما نتكلمش مع بعض. على اي حال كل اللي هيحصل في الدوله المصريه زي اللي قلت عليه والدنيا ماشيه زي الفل، وده شاء الاقدر انه يجي في اواخر الدوله الفاطميه يحصل نوع من انواع الضغط اللي هيستغله صلاح الدين الايوبي اللي اشتغل يا مولانا، ها؟ برضه مش راجل دين، ها؟ اشتغل سياسه واشتغل وزير للخليفه الفاطمي الكافر، ها؟ ده يلعب دين هو كمان، ده يلعب سياسه، خلاص؟ بس ما عندناش مانع نلعب سياسه، بس نلعب سياسه الصالح. وقبل الاسلام ما ينفعش اقول ان انا بلعب سياسه صالح البني ادم ده باللحم والدم، ما ينفعش. صلاح الدين بعتبر انه زيه زي غيره، ما كانش هو برضه شيخ السجاده اللي جاي يوسف الاسلام ولا كلام زي كده، انما راجل استفزته الاوضاع المترديه اللي وصل ليها العالم ويجب يلعب سياسه. بس كانت وجهه نظره ان المعسكر السني هو المعسكر الغالب بمعنى المقيم على الساحه السياسيه، لا المقيم على الساحه. يعني النهارده لما اجي انزل الانتخابات مثلا، وهدخل تحالف سياسي، هدخل تحالف سياسي مع مين؟ مع المعسكر الرد، أغلبا مش كده؟ وإلا لو رد المعسكر الثاني أبقى غبي، لأن ده مش هيحقق لي مصالح. طيب، صلاح الدين شاف هذا الوضع المختلف في العالم الإسلامي. التتار جايين من ناحية، المغول جايين من ناحية، خطأ الصليبيين مش جايين لما موجودين بالفعل. نبتدي الدنيا هو حاجة كده أسود في الأيام الجميلة اللي احنا عايشين فيها. فالراجل بحس سياسي عاوز يدير هذا بقى المعسكر المختلف. فهذا تقول حدود فيهم حرب ازاي؟ واحد يقول لك أنا سوري، واحد يقول لك أنا شيعي، واحد يقول لك أنا مش دعوة لعمل بالدين دول ولا مرة اللعبة دي، واحد يقول لك أنا سلفي، واحد يقول لك أنا مش عارف إخواني، طب أدخل أدخل أدخل إزاي؟ صفوفي مبتدئة، مش تحليلية وبس، مبتدئة. فابتدى يقيم الأمور، فلا الأمور رايقة تحليل المعسكر السوري ده هو المعسكر للأرض. يقول عليه يقوي بها هذه الجبهة مصر حاسمة، يعني الأصوات بتاع مصر والعدد بتاع مصر حاسم، فلازم أدخل في هذا المعسكر. طب الفاطميين بقالهم 100 سنة شغالين في مصر ما بيهزروش، عمالين من تحت إلى تحت كده عمالين وعاملين لهم قاعدة كبيرة جدا. أول ضربة يعملها صلاح الدين إنه يقتل الجامع. لو إحنا رحنا قابلنا النهاردة جامع للفئة من الفئات المتطرفة هيقولوا علينا إيه يا مولانا؟ وما الأظلم ممن إيه؟ كان صلاح الدين بقى أظلم لما قابل الأظهر في جلالة قدره خالص. ما هيش علاقة بالدين، ليها علاقة بتنظيم المجتمع. فريق صلاح الدين يقتل الأزهر مش عشان يمنع الناس من تصلي الأزهر، ولا هو ضد الصلاة، ولا هو ضد الدين، إنما عشان ده مكان ترسخ في مفهوم الناس إنه مركز من مراكز بس الدعوة الشيعية. ولا ليش وقت عصر الشيعة ده مش وقته، مش وقته أملا أدي الهبل اللي بيقولوا عليه دلوقتي إنه هو إنسان ومش عارف إيه وكلام ده، هو إنسان مين؟ مش هو إنسان. ده الراجل استحمل إنه الناس ترميه الكفر والمش عارف والإلحاد عشان نقله، الناس تهم عنه كده. يعني برضه قفل الأمر. بس يقولوا عليا خائن، يقولوا عليا عميل، يقولوا عليا كافر، مش مهم، بس أنا ليا هدف. عاوز أنقذ مش مصر بس، انما حاول ارقص بيه العالم الاسلامي كله. وابتدى يشتغل على فتح مراكز مضاده لتدريس الفقه الاسلامي على الشيعي بقى المذهب السوري. مدارس حاجه كده كيانات كده اسمها مبنى له علاقه بتدريس يدرس علوم دينية وعلم الفقه بالتحديد. كل ده عشان خاطر هي النقد ويلم كمان ويلم الناس حوالين فكرة واحدة، مش عاوز انا اتبشرت من ده دلوقتي. وبعد كده هيتم لصلاح الدين هدفه بقى يلعب على فكرة السياسات العسكرية. السياسات العسكرية بمعنى انه يعمل مثلا هو فعله ان ياخد مصر مركز لإدارة الصناعة العسكرية، فلازم اعترف بمنظومة التسليح في مصر. ومنظومة التسليح في مصر يعني ارض لما بنقول عاملين نعمل تسليح ولا عارف ايه ولا ايه، لا في المفهوم القديم ما كانش ينفع كده. منظومة التسليح بتاعتي اللي هو يقوم بانشاء مجموعة من القلاع الشام أمور المنظومة من القناع. كل ده خطة شاملة مش لتسليح مصر بس، إنما تسليح المحيط بتاع الأمن القومي لمصر أو للعالم الإسلامي إذا كان التعبير استطاع صلاح الدين في هذا الشغل. تقريباً مساحته الأصلية كيلو متر مربع، يعني زي فيلا دلوقتي من الفيلا اللي بيعملها الأسير. محيطه بالتحديد أو ملاك هذا الكلام المعماري يمكن أن نحددها ب عارفين المستشفى الخلف بتاعها بقى اللي هو مش على صلاح سالم، لا الخلف هذا الضلع هذا المكان كان موجود فيه السور اسمه ايه موجود اسمه ايه لا انتصر للاسف في حكايه يعملها مع الفرنسي والامريكان يبقى طلع ايه ده من اضلاع القاهره الشارع يعني جبل المؤخر من الان اتجاه الشرق خلاص. طيب الضلع الشمالي ما زال موجود حتى الان، وفي البابين الاساسيين اللي كانوا بيفتحوا على هذا الضلع اللي هو باب النصر وباب لا باب الفتوح باب النصر وباب الحدود اللي هما خلفوهم من ناحية الشمال الحي بتاع الحسابية والظاهر والكلام ده عارفين المنطقة دي. ما زال سور القاهرة الفاطمية مكتمل في جهته الشمالية وموجود تقريبا في كل التفاصيل بتاعته. من جهة الجنوب في بقى باب زويلة، برافو عليك، باب زويلة يعني شارع تحت الرقعة، يعني سجن الاستئناف، يعني خلف مديرية خلف القاهرة، يعني زاوية المنطقة بتاع باب الخلف، يعني تكملة الشارع الأعظم أو القصبة العظمى اللي هو موجود فيه دلوقتي المغربيين والخيامية والمغربيين أو بوابة، يعني هي باب طويلة ويطلق أيضا عليها بوابة الأولى. شايفين المساحة دي أكيد؟ يعني كان الواحد يقدر يعني عشان أقطع يعني أقطع الطريق من عند باب طويلة اللي هو أقصى نقطة في جنوب مدينة القاهرة الفاطمية إلى باب الفتوح أو باب النصر اللي هو أبعد نقطة ساعة بالعربية هي إليف الكويت كلها. يعني هنا بنفهم الجغرافيا بتاعت مصر. لما قطع طريق نص ساعة كده من أقصى شمال مدينة إلى أقصى جنوبها يبقى ده معناه مدينة الحقيقة ما كانتش معروفة ليه؟ اللي عايش حضرتك بره المدينة دي ناس مش جايين من الاتجاه الشمالي، جايين من الاتجاه الجنوبي اللي هو التمدن او العمران بتاع الحكام والعسكر والقبائل. انما عايش خلف ده، يعني خلف المدينه لم يكن هناك عمران. ايه ده؟ ايه الخليج المصري؟ انه انشئت خلف الطول الشمالي، انشئت مقابر لم تزل هذه المقابر باب النصر الا من فتره قريبه لما حاولوا يشقوا الطريق مع وزيله بعضها، لكن بقيتها موجوده وبقيتها موجوده. انما اقصد مدام قرر انه يعمل مقبرة في تلك المنطقة ما عنديش هنا عمران. انما رغم المصادر التاريخية المحيط بتاع مدينة القاهرة دي محيط غير اهل بالسكان تماما. يعني شوف المنطقة ليك انت تتخيل انه اخر منطقة فيها عمران في تلك المقبرة هو تقريبا المنطقة اللي فيها احمد فبين أحمد بن قولون من شارع الأزهر كده. الرومان كانوا موجودين شارع الرومان ايه عمش لا بيقول فرانسيس وفوم التاش موجودة في المصادر. الرومان ايه من أصدقين ده كانت في القطر الرابع اللي بيجي الرومان اللي موجودين معاك قبل كده كان في الخليج المصري، كان كل ده موجود. حسن ده بيقول مصر خليك معايا بس كانت بعد ايه هقول تاني. المنطقة اللي كان فيها الكيلو متر المربع ده اللي انا حددت دلوقتي الحدود الخارجية بتاعته من الشرق ومن الشمال، ها؟ مفيش أي عمران بعد هذه المنطقة أصلاً، ولم يكن في تلك المنطقة نفسها عمران، يعني الناس ما جاتش أزالت مثلاً مساجد وقطاع الناس من الأماكن اللي ساكنين فيها عشان يبنوا مدينة، لا، ده كان منطقة فاضية وآخر حدود العمران هو المنطقة اللي فيها جامع أحمد بن قولون والمنطقة اللي فيها مناطق السباع زي ما أنت بتحكي والكلام ده. لكن فين أحمد بن قولون من باب النصر؟ ها؟ من باب النصر؟ لا مش من باب النصر، من باب الفنزويلا. الفنزويلا ده خارج منه. مفيش أي عمران في هذه مع الأخذ في هذا المرة، المدن التي تم تأسيسها والكلام ده أنا قلته المرة اللي فاتت، المدن اللي تم تأسيسها بعد مدينة القسطاط وبعد مدينة المصطفى اللي هي معسكر القطائع دي كانت مدن برضه تقريبا لها نفس صفة مدينة القاهرة. يعني العمران الحقيقي كان في مدينة المصطفى. المصطفى لازم يفرق فيها من حاجتين، من انها مدينة بنيت او بناها عمرو بن العاص التحديد لتكون عاصمة لحكم اسلامي في مصر، وبين انه عمليا وعلى ارض الواقع هي مصر الحقيقية. عشان كده ما زال العالم في الازمان زي كده لما تكون مثلا في اسكندرية ولا ولا في اي مكان تاني. اقول ان نزل القاهره رايح مصر، وده لو قلت القاهره محدش هيفهمك، انما انا رايح مصر. محمد علي كان يطلق على هذه المنطقة بر مصر. قال عليه بر مصر. وكان المقصود بمر ببر مصر دي بالتحديد هي العمران والكثافة السكانية الموجودة تحت الأرض الاتباعي بتاعة القسطنطينية. أما اللي حصل في العصر وحصل في القضائع فدي مدن إلى حد كبير يمكن أن ينطبق عليها حديثنا عن مدينة القاهرة. يعني برضه مدينة قائم أسسي عن تعرضها لمفهوم دلوقتي بيتكلموا عن إن هم بيعملوا عاصمة جديدة للمسلم بيسموها العاصمة الإمبريالية الجديدة. كده؟ طيب هل لما تتعمل العاصمة الإمبريالية الجديدة دي هتبقى عبارة عن مقر للدواوين والمغامرات والمؤسسات الكبيرة؟ هيكون لحضرتك مصلحة فيها فهتاخد الصبح أول مصلحة توديك ليها الساعة 7 أو الساعة 8 تخلص مصالحك في البلد وأوراقك هناك، والساعة 1 الظهر تكون بتركب وتتابع عليك تيجي الساعة 2 عشان تلاقي المصالح الدعوة. الصغير بالتحديد اللي من المنطقه دي عباره عن جبل عظيم المنشاه بتاعت الاون سلطان الاون ايوه ها الاون الاونيك والبيفارستاس والقبه الدوائيه ها او مستشفى الرمد البناء المبنى ده مبني على ارضات القصر الشرقي اسف القصر الغربي الصغير عارفين وباله كده مش في المدرسه اللي بيسموها المدرسه الصالحيه اللي هي طول كده وفي زي فيلا كده خزانه قايمه في النص عارفين الطريق بتاع الصالح ده اللي فيه ايوه هذه المنطقه الجزء من المنطقه اللي فيها خان الخليلي دلوقتي ده الموضع بتاع القصر الشرقي الجديد شارع المشهد والمشهد الثاني في مدرسه اسمها بين القصرين اللي هي في شارع المشهد نفسه لا ماليش دعوه بالحته دي خالص انا بتكلم عن ان ده تقريبا المعلم الرئيسي اللي موجود في المدينه ويجي معلم رئيسي ثاني اللي هو الجامع الاخضر ده موجود بقى على اتجاه مكان معمود في تأسيس المدن الإسلامية كنت أنا قلت كلام في البداية دايما لما نأسس مدينة جديدة نحرص إن المسجد يكون فين؟ هو أول شيء أول بناء لكن يحرص على وجوده في منطقة متوسطة من المدينة طيب لما اوصف انا حدود الطائره الفاطميه بالشكل ده يبقى موقع الازهر الازهر في طرف الشارع سور الشارع اولا هو اقرب شارع سور الشارع اقرب للزاويه الجنوبيه الشرقيه في مدينه القاهره